الحمد لله. يقول إمام الأوزاعي رحمه الله إنه ذهب إلى بيروت للرباط لأنها كانت ثغر، وكان المسلمون يحرسونها من الروم حتى لا يأتوا في الغارات. قال فلما جئت إليها ما وصل إلى البلد، وصل إلى المقبرة أولا، فوجد عجوزا فقال أين العمارة، يعني البلد المعمر؟ قالت هذه، وإذا أردت الخراب أمامك. كانت موعظة.